يا من يرجى في القيامة حيث لا يا حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب يا فارج الكرب العظام يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الحساب يا فارج الكرب العظام واهبا المنن الحسان إليك منك المهرب هب لي من الغفران هب لي هب لي من الغفران ربي سعادة ما تستعان ونعمة لا